بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نعود إلى سورة آل عمران من الآية 21 إلى الآية 27 من نفس الصورة. ولكن قبل البدء وقبل الشروع في التلاوة المنهجية، نرحب بضيفي هذه الحلقة. نرحب بالشيخ محمد رشاد. أهلا بك شيخ محمد، شرفت برنامج رواية ورش. بارك الله فيك، حقا شرفنا وفيك بارك. ونرحب بالشيخ محمد مصطفى. الحمد لله على السلامة يا شيخ محمد. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. ربنا يكرمك، شرفت رواية ورش يا شيخ محمد. ربنا يعزك يا شيخ محمد. اللهم امين يا رب، اللهم امين، اللهم اتم علينا هذه الختمة بخير يا رحمن. اليوم باذن الله نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 21 إلى الآية 27، ونتابع سويا على الشاشة الآيات وتفصيل ما في الآيات من قواعد. عندنا في الآية 21، نتابع سويا، عندنا في الآية 21 للآية 27، عندنا الآية 21، عندنا قول الله تبارك وتعالى: كلمة بآيات، إن الذين يكفرون بآيات، مد بدل، فيه القصر وفيه التوسط وفيه الإشباع. القصر يعني يا شيخ محمد؟ القصر يعني حركتين، بآيات. طب والتوسط؟ 4 حركات، بآيات. طيب والإشباع؟ 6 حركات، بآيات. إذن لفظ بآيات فيه القصر، مد بدل فيه القصر وفيه التوسط وفيه الإشباع. ثم نلاحظ اللفظ الآخر، لفظ النبيين: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. حفص عن عاصم يقرأ هذه اللفظة بالياء، إنما يقرأ هذه اللفظة ورش عن نافع بإثبات الهمز أولا. يبقى أول حاجة في كلمة النبيين، خلي بالكم معايا، كلمة النبيين يقرأها ورش بإثبات الهمز، فتقرأ هكذا: النبيين، تقرأ النبيين. يبقى أول ذي بدء أن لفظ النبيين يقرأ لورش عن نافع بإثبات الهمز، فلفظة النبيين تقرأ النبيين زي ما احنا ملاحظين شكل الكلمة على الشاشة. شوفوا الكلمة النبيين بالياء لحفص، شوفوا الشكل المقابل مكتوب تقرأ ايه؟ النبيين، النبيين، فيقرأ ورش هذه اللفظة بإثبات الهمز. طيب، فما يترتب على إثبات الهمز لورش عن نافع؟ خلاص ورش أثبت الهمز. طب يا شيخ محمد، بعدما يثبت الهمز ما هو المترتب على إثبات الهمز؟ تعالوا نتابع مع بعض. أول حاجة إشباع المتصل في حرف الياء. الله، هلاقي واحد يقول لي يا شيخ محمد إحنا عندنا ياء قبل الهمزة وعندنا ياء بعد الهمزة، أنهي ياء التي تقصدها يا شيخ محمد؟ بنقول إشباع المتصل في حرف الياء قبل الهمزة، قبل الايه؟ الهمزة. فتقرأ اللي أنا أقصد أنهي مقطع، شوفوا المقطع اللي هيطلع على الشاشة دلوقتي اللي هو المقطع اللي بيقول النبي النبي النبي أهو. يبقى أول حاجة أن الياء اللي قبل الهمزة هتتمد كم حركة؟ عايز أسمع. هتتمد 6 حركات. النبي، أدي أول حاجة. طيب تعالوا نتابع الشق الآخر. الشق الآخر بيقول إيه بقى؟ أهو عندنا تثليث البدل في حرف الياء، بس المرة دي أنهي ياء اللي بعد الهمزة؟ تثليث البدل في حرف الياء بعد الهمزة اللي هو المقطع إين. يبقى إين 2 حركات، إين 4، إين 6. يبقى معنى كده أنك عايز تقول أنك قصيت الكلمة 2 حتت. الياء اللي قبل الهمزة هتتمد 6. النبي، أدي كده 6 الياء اللي قبل الهمزة. طب إين، الياء اللي بعد الهمزة ده مد بدل، يا 2 يا 4 يا 6 حركات. وصل الكلام؟ طيب يجي بعد كده حاجة مهمة جدا، تابعوا معايا كده على الشاشة. يقولك ملحوظة، يجب التسوية في البدل بين لفظي بآيات والنبيين. دي نقطة تانية، ما انت قلت لنا دلوقتي ان بآيات بدل فيه 2 و4 و6، والنبيين بدل فيه 2 و4 و6، ينفع اعمل كوكتيل؟ لا، يبقى لازم اسويه بآيات لو قريتها باتنين يبقى النبيين اللي فيها بدل هتقرأ باتنين، وبآيات لو قرأت بالتوسط 4 حركات يبقى النبيين ايضا هتقرأ بالتوسط 4 حركات، ولو قرأت بآيات بالإشباع 6 حركات يبقى النبيين أيضا تقرأ بإشباع البدل 6 حركات. أي يجب التسوية بينهما، يجب التسوية بينهما. وصل الكلام؟ طيب نيجي بعد كده لكلمة يأمرون. يأمرون، لاحظوا كده أول سؤال أنا هسأله، سؤالي الأول، الهمزة بتاعت يأمرون وإحنا بصين في المصحف ساكنة ولا متحركة؟ يا أخي يا أختي ردوا علي، الهمزة بتاعت يأمرون ساكنة ولا متحركة؟ بلا شك ساكنة. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، الحرف اللي قبل الهمزة حرف إيه؟ هلاقي حد بيقول لي ده سؤال ياء. طيب طالما أن قبل الهمزة الساكنة ياء، أنا أذكركم بما سبق وأرجو أن احنا ما نكونش نسينا في هذه الفترة. أولا اتفقنا ان الهمزة الساكنة اذا سبقت بحرف من الاحرف 7، ياء او تاء او نون، ميم او فاء او واو او همزة الوصل. لا تاني يا شيخ محمد عشان في ناس جداد لسه بيسمعوك بيكتبوا وراك، يا ياء يا تاء يا نون يا ميم يا فاء يا واو يا همزة الوصل، كم حرف كده؟ 7. طب يا شيخ محمد ال7 حروف اللي انت قلتهم من ضمنهم الياء اللي قبل الهمزة، الله يفتح عليكم انتوا كده معاي. يبقى أول حاجة الهمزة دي هتبدل، يبقى أول ما ألقط حرف من 7 دول، بس قبل أنهي همزة؟ تكون شرط أن الهمزة ساكنة، يبقى أدي همزة ساكنة قبلها حرف من الحروف 7 اللي انت قلتهم، يبقى هتبدل الهمزة. يعني ايه تبدل يا شيخ محمد؟ معلش احنا قايلين الضعيف أمير الركب، هنوضح وكأننا بنسمع الكلام ده لأول مرة. يعني ايه تبدل يا شيخ محمد؟ يعني هبدلها يا ألف يا واو يا ياء. طب يا شيخ محمد يا ترى بقى انت قلت انها تبدل يا ألف يا واو يا ياء، ايه اللي يتحكم في كده يا شيخ محمد؟ الحركة اللي فوق الحرف. سؤالي بقى، الياء دي تشكيلها ايه؟ مفتوح، يبقى الفتحة دي يناسبها يا ترى الألف ولا الواو ولا الياء؟ اكيد بلا شك الفتحة ما يناسبهاش الا الألف، فعشان كده هتبدل الهمزة الساكنة ايه؟ ألف مادية. تابعوا معايا على الشاشة كده، تابعوا معايا. يبقى كلمة يأمرون تبدل الهمزة الساكنة بألف إيه؟ مادية، فتقرأ يامرون. وصلت؟ طيب تعالوا نشوف بعذاب أليم فيه النقل، فيه النقل يعني تقرأ إيه؟ بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم. سمعين رددتها كم مرة؟ 3 مرات. طيب تعالوا نشوف الآية 22، برضو الآية 22 لاحظوا كده، حبطت أعمالهم للي بيقرب حفص، بس ورشة عن نافع بيقرب حاجة اسمها نقل. يعني ايه نقل؟ يعني يشيل الهمزة وياخد الحركة اللي فوق الهمزة ويحطها على الحرف الساكن. طب ما تيجوا تشوفوا شكل الكلمة الأول كده على الشاشة. شكل الكلمة بيقول حابطات أعمالهم، شلنا الهمزة، طب الفتحة اللي فوق الهمزة دي هتتحط على مين؟ اوعوا حد يقول لي تتحط على العين، أنا هحط على اللي قبل مش هحط على اللي بعد. ركزوا معايا الله يرضى عليكم، الكلام ده أنا بقوله لأن أثار لخبطة عند الناس. الحركة اللي على الهمزة دي الفتحة دي تتحط على التاء ولا على العين؟ تتحط على التاء. فتبقى لما الفتحة تتحط على التاء تبقى تاء ساكنة ولا بقت تاء مفتوحة؟ بقت تاء مفتوحة. فتقرأ حابطات، حابطات أعمالهم، حابطات أعمالهم، هكذا. وصل الكلام؟ تابعوا بقى معايا كده على الشاشة. أو حابطات أعمالهم فيه النقل، ورحت قايل لك باختصار تحت الهمزة تبقى تاء إيه؟ مفتوحة. فتقرأ حابطات أعمالهم، هكذا. ماشي الكلام معايا يا شباب؟ طيب الدنيا، الدنيا قلنا أن فيه الفتح، هذا اللفظ فيه الفتح وفيه التقليل، فتقرأ الدنيا وتقرأ الدنيا. طيب كلام جميل. طب ما تيجوا ناخد كمان لفظة أخرى، كلمة والآخرة. شوفوا كده شكل الكلمة وتابعوا الخطوات اللي هعملها على الشاشة. كلمة والآخرة أولا فيه النقل مع ثلاثة البدل. طب النقل واتفقنا عليه يا شيخ محمد، النقل يعني إيه؟ يعني هنشيل الهمزة وناخد الفتحة نحطها على مين؟ على اللام اللي قبل الهمزة، فتبقى اللام إيه؟ مفتوحة، لأن الهمزة مفتوحة فهتبقى اللام مفتوحة. طيب النقطة الثانية، أنت قد عملت نقل يا شيخ محمد، إيه البدل بقى؟ لأن والآخرة ده مد بدل ولا مش مد بدل؟ يبقى حصل النقل وفي نفس الوقت مع ثلاثة الايه يا شباب؟ مع ثلاثة البدل. ماشي؟ يبقى عشان كده بصوا هيحصل ايه؟ كلمة بصوا على الشاشة، تتقري ايه بقى؟ بصوا معايا، ولا، ادي كده حركتين، ولا اربعة، ولا ستة، تاني يا شيخ محمد، ولا اتنين، ولا أربعة، ولا ستة. وصلت؟ طيب اسمعوا على اللي جاية دي كمان. ترقيق الراء، ترقيق الراء ليه يا شيخ؟ ليه هتبقى مرققة؟ لأنها الراء أولا تشكلها إيه؟ مفتوحة، وقبلها كسر. ومش أي كسر يا شباب، ده بصوا بقى كمان علماءنا ضبطوها، مش اي كسر، ده قال لك كسر اصلي. كسر ايه؟ مش عارض، يعني تحت. بس ممكن نقول ايه، ممكن ناس ما تتفهمش مننا حته كسر عارض، لازم عندنا حكمه، لازم عندنا حته حكمه واحنا بنشرح. ازاي كسر اصلي؟ يعني ايه؟ بنقولها بمنتهى السلاسه والبساطه، ان الحرف تحته كسر مؤقتا، يبقى الحرف تحت منه ايه؟ كسر. ادي واحده. وحاجه كمان ضبطوها، ان قال لك كسر اصلي ومتصل، يعني الكسرة مع الراء في نفس الكلمة. شوف الضوابط بتاعت علمائنا، يبقى قال لك قبل الراء كسر أصلي متصل. نعم. عشان كده الراء مفتوحة وقبلها الخاء مكسورة وفي نفس الكلمة معاها. فتتقري يا شباب خيرة ولا خيرة؟ خيرة مرققة. الله يفتح عليكم. يبقى عشان كده بصوا معايا، خيرة. يبقى لما نيجي نجمع الموضوع، ولا خيرة، ولا خيرة، ولا خيرة، هكذا. طيب يجيني نقطة مهمة، انت دلوقتي ازاي هنجمع بين كلمة الدنيا وكلمة والآخرة او والآخرة؟ اصبح الدنيا فيها فتح وتقليل، واصبح والآخرة فيها القصر والتوسط والإشباع. لو فتحت لفظ الدنيا يبقى عليه في البدل القصر حركتين والإشباع ست حركات. تابعوا معايا، يبقى فتح لفظ الدنيا عليه القصر والإشباع، وتقليل لفظ الدنيا عليه التوسط والإشباع. عليه التوسط والإشباع زي ما الشباب هيقروا دلوقتي معايا، وهتسمعوا التطبيق العملي لهذا الكلام. ماشي؟ طيب يبقى حتة بقى كمان أقولها سريعة، يبقى نلاحظ من الكلام ده ان مين سبق مين؟ المقلل فاكرين فاكرين يا رب ما كناش نسينا فاكرين ان لما كان اللفظ يبقى فيه فتح وتقليل مش كنا بنديله مصطلح اسمه المقلل بخلف عنه المقلل بايه خلف. بخلف عنه مين سبق مين المقلل بخلف عنه سبق مين سبق البدل لان الدنيا جت قبل مين جت قبل الاخره صح ولا لا دي سجلوها عندكم يبقى لما يسبق المقلل بخلف عنه مد البدل يبقى ده الترتيب الطبيعي للجمع اللي هيجمع روايه ورش لو هيقرا اجازه على شيخ يبقى اللي هيفتح الدنيا هيبقى عليها القصر والاشباع في البدل واللي يقرا بتوسط واللي يقرا بتقليل الدنيا يبقى عليه التوسط والاشباع فين في البدل التوسط والاشباع في البدل طيب تعالوا نتابع الايه 23 كلمه اوتو برضو بدل فيه القصر والتوسط والاشباع نفس الكلام وعندي كلمه يتولى برضو مقلل بخلف عنه فيه الفتح والايه والتقليل طب ما تيجي بقى نلاحظ دلوقتي بيقولوا انه لاحظ في هذه الحاله مين اللي قدم مين بقى البدل بقى قبل مين المره دي قبل فوات الياء طب ما تيجي نشوف يتم الجمع بينهما ازاي تابعوا كده معايا هيتم الجمع ادي الاول زي ما نكون بنحل مساله هندسه خلي بالكم انا قلت ان هذا البرنامج هيستفيد منه المبتدئ يستفيد منه المتقدم هيستفيد منه المعلم ازاي يعلم الناس ويحببهم في الروايه ازاي يحببهم في الروايه طيب بصوا كده معايا العرض السؤال انا بحل مساله هندسه مش لازم يبقى عندي معطيات عشان اوصل لنتائج طب ما تيجي نحط المعطيات المعطى الاولاني ان اوتو فيها قصر وتوسط واشباع ويتولى فيها فتح وايه وتقليل تعالوا نرتب الايه النتائج لو اردت بقصر اوتو هعمل ايه في يتولى الفتح فقط ولو انا اردت بتوسط اوتو يبقى عليه التقليل في يتولى فقط ولو انا اردت باشباع اوتو عليه الفتح والتقليل وكنت بقول لكم كلمه مشهوره نصيب الاسد فاكرين الكلام ده طيب نيجي بعد كده للايه 25 لا يظلمون غلظ ورش اللام تقرا لا يظلمون لا لا سامعين صوت اللام لا يظلمون طيب بعد كده للايه 26 كلمه تؤتي قبلها تاء يبقى هتبدل بس التاء مضمومه فهتبدل توتي. بايه بواو مديه فتقرا توتي طيب اما الخير لفظ الخير برضو كلمه الخير الراء مضمومه وقبلها ياء لينه بس تابعوا بقى معايا بيقول ايه ترقيق الراء وصلا لورش عن نافع ليه لانها مضمومه ومسبوقه بياء اللينه طب الراء مضمومه وعرفناها هلاقي حد يسالني ويقول لي ايه يعني ايه لينه يا شيخ محمد ياء وعرفناها الراء قبلها ياء بس ليه لينه يعني ايه لينه هقول لك علامه ليها في المصحف تعرفها بيها اي ياء لينه في المصحف يرسم عليها راس الحاء الصغيره تابعوا معايا كده الكلمه وشوفوها قدامكم على العرض وشوفوا الياء تشكيلها ايه هتلاقوا ان الياء عليها راس الحاء الصغيره يبقى الراء مضمومه وقبلها ياء لينه يعني ياء لينه يعني ايه يا شيخ محمد يعني الياء رسم عليها راس الحاء الصغيره خلاص اذا سبق اذا جاءت الراء مضمومه مسبوقه بياء لينه فترقق بيدك الخير رو رو سامعين الصوت رو خلاص كده لكن كان حفص بيفخم رو رو لكن ورش عن نافع بيرقق الخير طب ولو وقفنا على الراء الخير الذي مرققه للقراء العشره كلهم لا خلاف بين القراء العشره عشان كده كتبت قلت ايه أما وقفا فهي مرققة للجميع وصل الكلام؟ نعم. طيب بعد كده كلمة شيء مد لين ومهموز أهو مد لين معروفة لأن الياء لينة نعم. ومهموز عشان بعده همزة طب ورش عن نافع بيعمل إيه في اللين المهموز؟ توسط. فيه التوسط والإشباع. يعني أربعة وستة أربعة وستة آخر آية معانا دلوقتي كلمة في النهار الألف مقللة قولا واحدا بس وانا بقلل الالف النهار هراعي حاجه سامعين صوت سامعين صوت التقليل اللي انا عملته للالف اسمعوا صوت الراء كده معايا النهار فخمت الراء ولا رققتها رققتها فيترتب على تقليل الالف ترقيق الراء ولذلك قلت الالف مقلله قولا واحدا مع مراعاه ترقيق الراء خلي بالكم من هذا الكلام فنيات في الاداء ده الاداء خلاص سبب تقليل الألف اسمعوا بقى الجملة اللي جاية سبب تقليل الألف لأن حرف الألف جاء بعده راء طيب السؤال موقعها ايه؟ متطرفة. تشكيلها ايه؟ مكسورة. سمعين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى الالف جي وراها حرف الراء، موقعها متطرفة، تشكيلها مكسورة. اذا جاء بعد الالف راء ومتطرفة ومكسورة، حينئذ حكم الالف لورش عن نفع التقليل قولا واحدا. الله يفتح عليكم. ده اللي فيه تلاوة اليوم. نسمع الاداء ان شاء الله. انا هقرأ باذن الله تبارك وتعالى التلاوة، ثم الشباب في الاستوديو ان شاء الله هيقرأ كل واحد فيهم على حدة باذن الله تبارك وتعالى. نتابع يا شباب عشان انتوا هتأدوا بعد كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هكذا ما في الآية قرأنا من قول الله تبارك وتعالى من الآية 21 إلى الآية 27. نبدأ يا محمد بأيضا بأوجه ثلاثة البدل نعيدها في التلاوة بالشكل التعليمي كما فعلت ونقرأ بثلاثة البدل وما يترتب على ذلك. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بس عايز بقى منك إيه يا محمد تبين القاف بالقسط بالقيقي يلا. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب بس انت دخلت إشباع لي جملة واحدة هنفتح الأول انت فتحت لفظ الدنيا نعم فتيجي عند والآخرة بالقصر أولا ثم بعد ذلك التوصف ثم الإشباع لأن الفتح مش هياخد في الآخرة إلا القصر والإشباع. يلا قاعد مرة أخرى. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ملاحظين معايا يبقى هو فتح الدنيا وقرأ عليه في كلمة والآخرة بالقصر ثم إشباع. الإشباع دلوقتي هجيب التقليل الأول نعم وعلى هذا التقليل التوسط والإشباع. الله يفتح عليك هات التقليل وعليه توسط. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. يبقى أنت قصرت أوتوا وما كانش ينفع على قصر أوتوا إلا فتح إيه؟ نعم. يتولى. دلوقتي هتوسط أوتوا وتقلل فقط في يتولى. يلا يا محمد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ألم تر إلى الذين أنا قرأت بال أنت دلوقتي قصرت أوتو نعم فهتفتح يتولى لا أنا ووسطت أوتو وقللت يتولى نعم. وأشبعت أوتو وفتحته وهيوسط بقى يتولى وأشبعت أوتو وفتحت يتولى نعم. دلوقتي أنت هتعطف في التقليل بس عايز أقول لك بقى حاجة إحنا عايزين نبقى محترفين يعني محترفين أنت كده كده أشبعت أوتو ففتحت يتولى طب ما تجيبها في نفس الوقت بالتقليل نعم إلا هيرجعك تاني الله يفتح عليك ده التقليل. اسمه الجمع يا محمد نعم. يلا من عندي ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. جميل جميل فتح الله عليك يا شيخ محمد. طبعا انا ما قصدتش ان انا اقطعك بالتلاوه يا شيخ محمد سامحني ولكن احنا ربنا يعزك يا شيخ محمد زادك الله تواضع وعلما ولكن القصد ان احنا عايزين نعلم الناس فيعني ربنا يكرمكم بهذه الخطوات وكون في سبيل الله تبارك وتعالى فوانت بتقرا انا بس بشرح الوجه قبل ما تجيبه عشان الناس تبقى معانا نعم فتفهمتني يا شيخ محمد بارك الله فيك يلا يا شيخ محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بس عايز أقول لك بقى حاجة برضو من باب فنيات الأداء. لما نيجي نقف على النبيين خليك كده معايا نتناقش فيها مع بعضنا يعني من باب العلم. لو أنا وقفت عليها يا محمد إين دي هتبقى عارض. طب ما هو في هذه الحالة يا شباب اجتمع البدل مع العارض والعارض ولا العارض أقوى من البدل زي ما قال شيخنا السمنودي رحمه الله تعالى أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو اتصال فبدل. إذن أي أن العارض أقوى من البدل. فلما أقف على النبيين وأنا عايز أعملها بدل الورش يبقى ما ينفعش أقف عليها. وصلت يا محمد؟ خلي بالنا عشان ما حد يعني بقول هذا الكلام ليه؟ بقول هذا الكلام عشان إخواننا وما سمعنا دلوقتي ما حدش يعملها. خلاص في حالة الوصل يطبق البدل الله يفتح عليك. أما في حال الوقف لا فهذا عارض للسكون. طيب إحنا هنسمحك في القصر عفى الله عما سلف وهنسمحك فين؟ في التواصل لكن مش هسمحك في الإجباع. يلا شكرا محمد. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بس المهارة بقى إن رقق الراء فبشرهم بعذاب أليم. كمان مرة فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة طيب هات لي تاني في الدنيا والآخرة بالفتح الأول وعليه ايه قلنا يا محمد؟ على القصر وبعد كده على الإشباع. الله يفتح عليك يلا. في الدنيا والآخرة هذه القصر هات الإشباع والآخرة في الدنيا والآخرة هذه التقليل والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى. اديك كسرت اوتو وعلى ايه يتولى الفتح. انا بكرر برضو عشان اخواننا واخواتنا اللي بيسمعونا. طب دلوقتي انت هتعمل ايه يا محمد؟ اجيب التوسط. توسط مين؟ اوسط اوتو وهتعمل ايه؟ تقليل. تقليل مين؟ تقليل ذات الياء اللي هي يتولى. يلا طبق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى. يا

من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنذكر كده بس مع أأكد بس على معلومة أني بإذن ربي تبارك وتعالى في الحلقات القادمة تابعونا بقى إن شاء الله هتشهدوا شكل جديد. فعلى سبيل المثال إن شاء الله هنعود بشرح أصول رواية ورش ونأكد عليها وهنجيب نسوق الآيات للتدريب عليها وهيبقى معنا شباب في الاستوديو بإذن الله تبارك وتعالى قدامكم وأمام أعينكم هيأكدوا ويتدربوا معنا على أصول رواية ورش لأنها لب وأساس الرواية ده أولا. وهراجع على الأصول القديمة عشان اللي يلحق بنا بالركب إن شاء الله اللي بيتابعنا في هذه الحلقات. أما الأمر الآخر التلاوة المنهجية هنسير عليها بنفس المنوال كما عودناكم في برنامج رواية ورش إن احنا بنشرح التلاوة المنهجية اللي في الصفحة الأول آية آية ثم نؤدي الأداء العملي. الأمر الثالث هنبتدي نجعل في الحلقة بإذن ربي تبارك وتعالى شيء ونصيب أو حظ من المراجعة القديم زي الجماعة اللي بيحفظوا القرآن بيحفظ جديد ويراجع ورد قديم يحفظ جديد ويراجع ورد قديم ما ينفعش يدي جديد على طول فينسى القديم. احنا نمشي على مشايخنا وعلماءنا كما علمونا ان احنا هنمشي ندي جديد والشباب برضو معنا في الاستوديو يراجعوا معنا القديم. تابعوا معنا بإذن الله تبارك وتعالى ونبتدي النهاردة بإذن الله يعني أرجو البركة في الوقت إيه؟ وأعتقد كده أفضل ما شاء الله ما يتنسيش بإذن الله. أنا يعني أنا بقولها كده هو مش هسيبكم لحد بإذن الله ما حفظكم رواية ورش يعني إن شاء الله كده أخليكم طول ورش ورش ورش ورش ورش بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين بقى ناخد الصفحة الأولى كده عشان ما مش نعمل نوم بس أسأل رب تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت المتبقي. بأكد بس على ألف لام ميم يا شباب في الله في لفظ الجلالة أن لو وقفت على ألف لام ميم الله لو وقفت عليها بالسكون همد ستة مع سكون الميم طبعا وهقف على لفظ الجلالة. أما لو وصلت ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله فلي وجهين إما أن أنا همد ستة مع فتح ميم ألف لام ميم الله أو القصر ألف لام ميم الله هكذا ده ما عشان بس المشاهدين ما يظنوش مثلا ان الورش بس ده لكل القراء ده للقراء العشرة للقراء العشرة لجميع القراء العشر. ممكن نطبق يا محمد كم آية كده لأن أخونا بيقول خلاص الوقت المتبقي قليل جدا. يلا محمد استعذ وبسمل كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا هنقف الأول عليها عشان نبين إنها ستة مع السكون. نعم ألف لام ميم هتوصلها بقى بس مع ست حركات وتقف على لفظ الجلالة الله. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو تمام عدها بقى بس على قصر ميم الوجه التاني. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سلية ملاحظة بسيطة إن زمن القصر ذات شوية. نعم. ألف لام ميم الله يلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الشيخ محمد قرأ على التوسط على طول بس عايزك ابدأ بالقصر. نبدأ بالقصر. ابدأ بالقصر. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. رد عليه شيخ محمد إن الله لا يخفى بس لا ننسى إن يخفى فيها فتح وتقليل وشيء فيها توسط وإشباع. نعم. بس هنا ما فيش حاجة هتمتنع، هنا الأوجه مطلقة أم مقيدة يا شباب؟ لا مطلقة. مطلقة. لأن فهفتح يخفى وهعمل توسط وإشباع في شيء وهقلل يخفى وهعمل توسط وإشباع في شيء. يلا يا شيخ محمد. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. في الأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت كده عملت الفتح؟ أه عملت مع أربعة. طيب بس عد لي تاني. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ويكفي نقف على في الأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. هات الإشباع. شيء في الأرض. ارجع بقى تقليل واعمل نفس الموضوع. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. شيء ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى انتبهوا إن كلمة يصوركم تنطق الراء لأن الراء مضمومة ومصبوخة بكسر أصل متصل بأكد عليها الأرحام. هنعمل النقل. أخونا المخرج يعني سبحان ربي بيقول إن الوقت انقضى سريعا يعني لله الحمد والمنة. نسأل ربي تبارك وتعالى أن يتمم هذه الخطمة بخير وإن شاء الله نبسطها بإذن الله رواية ورش لأن ما فيش أيسر منها. ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإن شاء الله نتواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع آل عمران باستكمال الجزء الجديد في سورة آل عمران. هنكمل ما نحن نسير فيه مع شرح أصول رواية ورش. بس مش هشرحه بس لكن هجيب أمثلة على نماذج متفرقة من القرآن هنتدرب عليها أداء عملي شرح نظري والتطبيق العملي على هذا الكلام. والجزء الثالث بإذن الله مراجعة القديم زي ما احنا عملنا جزء يسير منه النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. باسمكم أشكر الشيخ محمد رشاد. جزاكم الله خير الشيخ محمد وشرفت برنامج رواية ورش. شرفنا والله. بارك الله فيك. أشكر الشيخ محمد مصطفى على قدومه على برنامج رواية ورش. أحسن الله إليك الشيخ محمد وبارك الله فيك. ربنا يعزك الله. هذا العمل في ميزان حسناتك. اللهم أمين. أنا عارف حضرتك عاوز تشربني الرواية ما شاء الله. ربنا يكرمك ربنا يكرمك ويرضى عليك يا شيخ محمد ويرضى عليك يا شيخ محمد. جزاكم الله خيرا. تابعونا إن شاء الله لأن هيبقى في جديد باستمرار ولتأكيد الرواية وإن شاء الله قلت لكم مش هسيبكم لحد ما حفظكم رواية ورش بإذن رب تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك لي ولكم في القرآن العظيم. ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم